أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال السابع: ما حكم نسبة المطر إلى الطبيعة والأجرام السماوية؟ نحن ذكرنا في الإجابة السابقة أنه إذا نزل المطر فيقول بعد نزوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. فالمطر إنما هو من الله، هو الذي يرزقنا هذا المطر، وهو الذي يصرف هنا وهنا سبحانه، يأمر ملكا بذلك. لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الكوكب الفلاني أو أن النجم الفلاني هو الذي أوجد لنا المطر. من اعتقد هذا فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام، لأنه لا يوجد خالق غير الله. الله الذي يخلق المطر هو المتفرد سبحانه. وكلنا يعرف الحديث المشهور، حديث زيد بن خالد، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية بعد نزول مطر عن أحوال الناس في ذلك، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هذا مؤمن بالكوكب وكفر بالله بسبب اعتقاده أن هذا الكوكب هو الذي جاء بالمطر وأنه هو الذي أوجده. فلا يجوز أن تعتقد هذه العقيدة الشركية الكفرية، ولا أن تعتقد أيضا أن هذه الكواكب هي السبب في المطر، هذا غير صحيح، وهذا أيضا من كفر النعمة وهو كفر أصغر. لكن لو أراد أننا مطرنا في الوقت الفلاني أو مطرنا في نوع كذا وكذا، وهو يريد تحديد الوقت فقط، فهذا أجازه جمع من أهل العلم، وإن كان الأولى أيضا تركه. لكن لو أراد ذلك فقصد أن في الوقت الفلاني ويذكر شيء من هذه الأوقات، وقصد أن المطر حصل في هذا الوقت فقط، أما الذي أوجده وخلقه وصرفه هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التفصيل عند أهل العلم، وإلا فالأمر خطير وقد يتهاون به بعض الناس. نعم.